عصر المغرب في فنات التواصل، ما ينفعش كده. السلام عليكم. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فيعني لو في نمل وفي سكر، في نمل وفي إيه وفي سكر، النمل يروح للسكر ولا السكر يروح للنمل؟ النمل يروح للسكر. احنا النمل بقى وانتو السكر، فاحنا ايه يعني جايين يعني والواحد يعني في غاية السعادة في هذا اللقاء. يعني الواحد لو خير يا اخواني بين اللقاء ده وبين مليون جنيه هيختار اللقاء ده، هيختار اللقاء ده وهذه الصحبة الطيبة. ربنا يبارك فيك وربنا يعني يستعملنا لنصر دينه في الأرض يا رب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مقصد هذا اللقاء هو الحديث عن نوع من أنواع الدعوة يعني غائب عن أذهان كثير مننا. يعني في كتير مننا مش عامل حسابه في الدعوة اللي يعرفها هي اللي بيحصل الوقت ده، إن في واحد قاعد قدامه ميكروفون وفي كاميرا بتصور، هي دي الدعوة اللي يعرفها وهي دي الدعوة اللي سمع عنها. وهذه الدعوة يا إخواني في الله اسمها دعوة الراغبين. يعني اللي هو لما يقول لك مثلا ان فلان في المسجد الفلاني، انت ممكن تيجي من مكان بعيد لهنا عشان تسمعه، يبقى انت انسان راغب اصلا، انت انسان عايز ربنا وعايز توصل لربنا وعايز ترضي ربنا، فانت ما بتصدق انك تعرف ان في حد انت يعني ترجو ان يبقى في خطوة في طريقك الى الله من خلاله وتيجي تسمعه. انما يا اخواني وانا جاي لكم فجاي من قدام جامعة القاهرة، احنا داخلين قرب المغرب، الجامعة مليانة ومليانة ايه كابلات كابلات كابلات كابلات، يعني فالمنظر نفسه المنظر يستفزك، المنظر سبحان الله العظيم. في حاجة اسمها غير الراغبين، في حاجة اسمها انك لو نزلت الوقت عملت 50 يافطة كبار كده الحوا يا جماعة، ده في كلام في الدين في المسجد اللي بينه وبين جامعة القاهرة دقائق، مفيش حد من دول هيجي. ليه؟ لانه مش عايز يسمع. طب اللي مش عايز يسمع ده اعمل معاه ايه؟ من اجل هذا في نوع من انواع الدعوة اسمه الدعوة الميدانية. يعني ايه الميدانية؟ يعني انك انت اللي هتروح للمدعو، انت اللي هتنزل، انت اللي هتتحرك، انت اللي هتنزل ليه. وقال لك ان مريض السرطان ومريض البرد، مريض البرد هو اللي ممكن يجي للدكتور يقدر يتحرك، انما مريض السرطان لو الطبيب مش هو اللي راح له يبقى هو كده بيموت هذا المريض. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن الدعوة الميدانية. يعني ايه الدعوة الميدانية؟ اللي هي ان انت اللي هتنزل وهتتحرك، لان احنا الوقت الامة وضعها خطير جدا، الامة وضعها في الخطورة، والموضوع اللي بنتكلم عنه في غاية الخطورة. قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يعني بلغ، يعني فضلت الشيخ اللي كان بيؤمن الوقت ختم بقول الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله ايه حسيبة. يعني ايه كفى بالله حسيبة؟ يعني ما تعملش حساب حد غير ربنا. يعني يبلغون يعني ايه البلاغ يا اخواني؟ عارف ساعة البريد انه هيخلي الجواب يبلغ لحد عندك، يعني انت مكلف ان انت توصل لحد المدعو. المدعو ده بقى في قهوة، المدعو ده في ساحة جامعة، المدعو ده في شارع الحب، المدعو ده في شارع تل ابيب في الجامعة اللي من كتر المنكرات اللي فيه سموه كده، المدعو ده قاعد مع ثلاثة اصحابه بيشربوا مخدرات جوه عربية، المدعو ده في صالة ديسكو. ان كانت هذه الانواع الخطرة شوية من الدعوة محتاجة يعني ايه مش اي سن ولازم يكون واحد اتجوز، المدعو ده ايا مكان المكان اللي فيه المدعو، ايا مكان الوضع اللي فيه المدعو، انت لازم توصل لحد عنده. انت النمل هو السكر، انت لازم تشوف هو فين، انت لازم تكتشف هو فين ولازم توصل لحد عنده. لانك لما بتوصل لحد عنده بتكلمه عن ربنا بتفاجأ، بتفاجأ بايه؟ تخيلوا بتفاجأ بايه؟ بتفاجأ ان تأثير الكلام اللي انت بتقوله له هو متأثر باضعاف اللي كانوا قاعدين في المسجد لما سمعوا الكلام ده. انت معتقد انه ضايع واول ما تروح له هيعمل فيك وهيسوي فيك وهيبقى رد فعل عدواني وهيجادلك وممكن يحصل اي كارثة. تفاجأ ان رد فعله بيستجيب اضعاف بل عشرات اضعاف اللي قاعدين في المسجد، لانه مشتاق انه يسمع ربنا، لانه عامل زي اللي بيغرق في بير وبيقول يا اخوانا انقذوني. لو واحد شغال لجهاز كاسيت تسجيل عن يوم القيامة على اعلى البير وقاعد يقول لي انت ضايع، ما انا عارف ان انا بضيع، انت بتغرق ما انا عارف ان انا بغرق، انا عايز حد يمدلي ايده، انا عايز حد يمدلي ايده يطلعني من اللي انا فيه. يبقى مشكلة ده عن مشكلة اللي قاعد في المسجد دلوقتي، مش انه هو غير راغب في الدين، بس هو بيغرق مش قادر يطلع لوحده، ولا حد من اللي حواليه عارف يطلعه، كلهم عايزين حد يمدلهم ايده كحبيب وكصديق وكناصح وكواحد خايف عليه. الخوف هيخليك تضحك في وشه احيانا، وهيخليك تشد عليه احيانا، وهيخليك تمسكه وتهزه وتقول له انت هتودي نفسك في داهيه احيانا، وهتخليك الخوف عليه هيخليك تتعامل بعاطفه صادقه وانت تتعامل معه. يعني الوضع اللي وصل اليه المجتمع الان يا جماعه وضع خطير، واهل الباطل بقوا اما في الباطل، الواحد بيروح الساحل الشمالي يدي مثلا مؤتمرات هناك ولا حاجه، وانت راجع بقى من قدام جولف بورتو مارينا بقى وتلاقي فلان عامل حفله وبعدها فلان عامل حفله وبعدها فلان عامل حفله، وتشوف الجرأة الغريبة على الله والجرأة الغريبة على بلد فيها 75 مليون مسلم او 80 مليون مسلم، وتشوف الناس دي ابطال يا اخواننا، الناس دي رجالة، بس رجالة في الباطل. المغني اللي بيقولك انا بشتغل في اليوم 15 ساعة وهو انجح مغني في مصر، ليه؟ هو راجل بطل في الباطل، هو راجل في الباطل. احنا لازم نبقى رجالة في الحق، احنا لازم نبقى رجالة بتوع التنصير في مالي. انا لو جبت لكم دلوقتي خريطة افريقيا وقلت لاي حد مننا شاور على مالي، اعتقد يعني اعتقد ان 95% مش عارف يشاور، لو 5% عارف مكانها ده هيبقى كويس جدا وهنبقى مثقفين جدا. مالي اللي فيها طبيب لكل 100,000 مواطن، التنصير وصلها ان في كنيسة لكل 500 مواطن، كل 500 مواطن. عاملين كده السودان فيها 117 لغة، لما المنصرين نزلوها درسوا عدد اللغات لقوا 117، جابوا 1000 واحد دربوهم على 117 لغة عشان ولا لغة تروح منهم، ما يشتغلوش على اهلها. الناس دي يعني طبعا مليارات بتنفق لا بعاطفة دينية ولا نيلة، يعني حدش يعتقد ان التنصير ده انا ماشي بالعاطفة الدينية، التنصير ده ماشي بمخططات امريكا واوروبا من اجل زعزعة الاسلام في الارض، يعني اغراضه السياسية والتمويل السياسي عليه اضعاف اضعاف التمويل الديني. ولكن انا بقولك في ناس SOS، منظمة اطفال، منظمة لتنصير الاطفال عشان يطلعوا رجال دين على النصرانية او يطلعوا SOS، ميزانيتها في السنة 5 مليار دولار. انا عايزك تجيب كل المؤسسات الدينية الاسلامية وتجمع الميزانية بتاعتها في السنة وتشوف دي قصاد دي ايه. فاحنا الوقت يا اخواني في الله، اهل الباطل رجالة، اهل الباطل بيتعبوا، اهل الباطل بيفكروا، اهل الباطل بيخططوا. وبشمهندس احمد ساهر بيتكلم وبيطرح والمسجد الناس بتضحك، انا حسيت ان كتر الضحك معناه كتر السلوكيات الخاطئه في التعامل الدعوي بتاعنا. وانا بضحك ليه؟ انا بضحك على نفسي، انا بضحك ان الموضوع ده والله ده انا بعمل كده، والله ده انا الموضوع ده الفلاني عملته، والله. يعني الواحد جرب، سبحان الله العظيم. يعني احنا يا اخواني عايزين نقله في همتنا في الدعوه، ونقله باحساسنا بالرساله، ونقله في فنيه التعامل، لانك انت بتتعامل مع واقع. شاب في رمضان متصل يقولك انا هنتحر، اول ما بيقولك انا هنتحر، لو انت متمرس في التعامل مع الشباب اللي بعد قوي وغمق قوي وغرز قوي في طريق المعصيه، تبقى فاهم على طول هو هنتحر ليه. انا هنتحر لان انا عملت كل حاجه وعايش مخنوق. ما هو دلوقتي اوروبا بينتحروا عن هنا ليه؟ اكتر من هنا ليه؟ لان هو عمل كل حاجه ومع ذلك لسه مكتئب، فما هوش عارف يعمل ايه، فهو بعد كده ينتحر بقى خلاص، ما عادش قادر ان هو يتعايش مع العذاب اللي هو فيه. في ليلة 27 في رمضان، رمضان اللي فات ده، كنا نصلي التراويح وننزل القهاوج، نخلص التراويح وننزل لنا قهوتين مثلا في الليلة، نعدي على القهوة، ما ده مين اللي هيكلمه؟ ما هو انت لو ما رحتلوش ده هيفضل كده، لو انت ما اخترقتش الواقع ده، لو انت ما نزلتلوش، اخوك وبيضيع نفسه، اخوك وبيهلك نفسه، فانت لازم انت تنزل، لازم تتحرك، لازم تروح. احنا عايزين الوقت يا اخواني الدعوة الميدانية، الدعوة الفردية، دعوة الجولات، دعوة النزول للناس. ولكن انا عشان انزل لواحد كل معلومات عني عنه ابو دقن يبقى الاحزاب السياسيه الارهابيه، يبقى اللي جاي عشان يا اما يجندني اديله صوتي، يا اما جاي عشان يبص الافكار الارهابيه جوايا، يا اما جاي عشان يحرم عليا عيشتي ويقول لي ان كل حاجه حرام ومفيش حاجه حلال في الدنيا، يا اما هو يقينا جاي يعمل مصيبه. فتخيل انت بتتعامل مع واحد كل معلوماته عنك من خلال قنوات التوك شو، برامج التوك شو، من خلال بعض مواقع النت اللي يعني بينفق فيها الاموال عشان صورتك انت تتشوه عنده او صورتك انت تتشوه عندها. تخيل انت بقى بتتعامل مع ده ومطلوب ان انت تقدر في وسط الجو ده توصله ربنا سبحانه وتعالى. يعني احد الشباب كنا في المنصوره، كنا نازلين جوله في منطقه مليانه شباب بقى ومليانه معاصي، فشاب واقف وقعد يرقص في الشارع، بيرقص في حقيقي يعني جاب العربيه ومركب طقم صوت يجيب 10,000 جنيه وفتح الشنطه بقى والصوت طالع قلب الدنيا، وهو واقف في وسط الشارع وقاعد يرقص رقص حقيقي، واصحابه ملفوفين حواليه دايره منبهرين بقى بالمستمتع بحياته وعايشها ويعني عايش حياته تمام التمام. فقعد اخواننا دخل يكلمه، احنا ما بننزل جوله، اتنين بيروحوا هنا، اتنين بيروحوا هنا، اتنين بيروحوا هنا، كل اتنين بيشوفوا لهم مكان بقى ايه يكلموا الشباب اللي فيه. فاحد اخواننا دخل يكلمه، فسبحان الله ربنا فتح قلب الشاب ده لزميلنا ده، قال له الشاب اللي واقف يرقص اهو، قال له انا من 3 ايام كنت بحاول انتحر، انا من 3 ايام كان بيحاول يقطع شرايينه عشان يموت نفسه، كان بيحاول يموت نفسه. يبقى اوعى تصدق واقع الشباب واقع صعب جدا يا جماعه، واقع الشباب واقع في غايه الصعوبه للاسف الشديد. واقع واقع في غاية الصعوبة. يبقى اذا انت بتتعامل مع واقع خطير، انت بتتعامل مع واقع خطير، لازم تتعامل معه صح، لازم تعرف المهمة اللي انت نازل فيها. اول حاجة يا اخواني، لان الوقت طبعا ايه بالنسبة لنا الوقت وقت محدود والموضوع كبير جدا جدا جدا جدا، كانت المشكلة ازاي ان احنا في وقت محدود نتكلم عن قضية زي دي. القضية دي اكبر مما نتصور، قضية الدعوة الميدانية، قضية التدريب عليها، قضية ادراك قيمتها، قضية فهم قيمتها. اول يعني عارفين اول جولة في الاسلام، اول مرة اتنزل للناس في الاسلام النبي عليه الصلاة والسلام، اول جولة. انا بستعمل تعبير جولة لان اللفظ ده انا نشأت عليه معايا اخواني، ولكن ممكن يعني يتعبر عنه ب100 لفظ. انا بعبر ان احنا ننزل للشباب اللي في الشارع اللي في كل مكان، انك انت تروح لزميلاتك اللي واقفين في ساحة الجامعة، انك انت تتكلم مع الناس وتنزل لحد عندهم بدون ما يكون في اي سابق معرفة بينك وبينهم، اول مرة في حياتهم يشوفوك وتشوفهم، ومطلوب انك في 10 دقائق او في ربع ساعة تبلغ رسالات الله لهذه المجموعة، ومطلوب انك تحاول تربطها ببيئة الدين وبيئة الامام. ديت بتتسمى جولة. الدعوة الفردية لا، الدعوة الفردية انا هتابع، يعني انا الثمرة بتاعتي هتابعها، انا نفس المدعو ده هكلمه النهاردة واكلمه بكرة واكلمه بعده، ده زميلي في الكلية، ده زميلي في الدراسة، دي صاحبتك او دي جارتك. يبقى دي انواع من انواع الدعوة. اول جولة في الاسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 سنين في الدعوة السرية، بعد 3 سنين النبي بيتكلم يعني بيكلم ناس بعينها وبينشر الاسلام وسط جو سري، لاول مرة بعد 3 سنين النبي عليه الصلاة والسلام يطلع على جبل الصفا. جبل الصفا ده اخواني يعني في قلب الكعبة، يعني الكعبة هي وجبل الصفا اهو للي راح يعمل عمرة. جبل الصفا ده اللي عنده متر في متر هناك فاتح محل فيه، يبقى ده من اثرياء العرب، ده من مليونيرات العرب، يبقى وسط سوق تجاري عالمي اللي هو السوق التجاري بتاع مكة اللي احنا بنشوف اللي زي لما بننزل دلوقتي، زائد وفود العرب كلها جاية تعتمر وتحج في المكان ده، يبقى وسط ناس من جميع انحاء الجزيرة العربية، زائد ان انت يعني انا عايزك تتخيل المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام اختاره. المكان ده عايز واحد يعني عارف يعني عارف يقولك ده فلان ده قلبه ميت. اخوانا ما هو الناس هتضيع، عشان كده اول قاعدة في الدعوة الميدانية، اول قاعدة عشان تقدر تشتغل في الجولات او تقدر تشتغل في الدعوة الفردية، اول قاعدة يجب ان تتخلص من الخوف، ويجب انك توطن نفسك ان مفيش مشكلة ان حد يكسفك، يجب اللي هي كفى بالله حسيبة اللي سمعناها في الصلاة، ما تعملش حساب حد غير ربنا. اللي مش هيقدر يدوس على نفسه مش هيقدر يشتغل في هذه النوعيه من الدعوه، لان انا دلوقتي قاعد قدامي ميكروفون وقدامي الكاميرا والوضع جميل جدا والوضع يعني ظريف خالص ولطيف خالص، واللي قاعدين حبايبنا مننا وعلينا وزيتنا في دقيقنا، يعني الموضوع جميل جدا. فدعوه الراغبين دي او الدعوه العامه نمط من الدعوه، يعني ايه؟ مش ده النمط الاساسا اللي الانبياء في اول سنين دعوتهم عاشوه. 99% من مشاهد الدعوه في القران لا كانت في مسجد ولا كانت في قناه فضائيه ولا كانت من خلال موقع نت ولا كان فيها ميكروفون ولا كان فيها كاميرا ولا حاجه من الكلام ده. 99% من مشاهد الدعوه في القران الانبياء واقفين في الشوارع وفي الاسواق وفي النوادي يكلموا الناس والناس تكلمهم. لان لو النبي عليه الصلاه والسلام كان عمل اعلان وعلقه على الكعبه وقال يدعوكم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام الى حضور الدرس الاسبوعي في مسجد الاستقامه في الجيزه مثلا بين المغرب والعشاء من جزالك كل خميس من كل اسبوع، او الى حضور الدرس الاسبوعي في دار الارقم ابن ابي الارقم بين المغرب والعشاء كل خميس من كل اسبوع. انا يعني يعني هنتكلم دلوقتي، تخيلوا لو كان رد فعل مكه كان ايه؟ معروف كان رد فعل مكه هيبقى ايه. ولكن يا اخواني الانبياء ما عملوش كده، الانبياء نزلوا، الانبياء اتحركوا. اول حاجه لازم تكسر هيبة الناس في قلبك، لازم تكسر الخوف من ان حد يكسفك، لازم يبقى جوه قلبك هيبة تجاه الخالق. عشان كده مؤمن قال ياسين، مؤمن قال ياسين اتقتل في ايه؟ اتقتل في جولة، صح ولا لا؟ ها؟ غفر لي رب وجعل المكرمين، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ده نازل جولة، ده الكلام ده في الشارع ونازل والناس مطلعة سكاكين عايزين يقتلوا الانبياء الثلاثة الرسل الثلاثة، وهم بيقولوا لهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، هنقتلكم هنذبحكم، والسكاكين طالعة ده داخل وفي الشارع ومش همه وكفى بالله حسيبة ومتوقع ان اي حاجة تحصل له، بس داخل يبلغ رسالات الله. دخل مؤمن قال ياسين اتقتل في جولة، اتقتل وهو بيكلم الناس في الشارع، اتقتل وهو واقف في السوق يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده حرام ابن بلحان رضي الله عنه لما اتقتل وهو بيكلم الاعراب في البادية في نفس الموقف ده اول ما الطعن قال ايه؟ ها؟ فزت ورب الكعبة. ليه؟ لانه مات موتة مؤمن قال ياسين اللي ربنا خلدها في القرآن، لانه مات وهو بيتكلم عن ربنا، لانه مات وهو نايل شرف الكلام عن الله والدعوة الى الله. مؤمن قال ياسين لما اتقتل قال ايه؟ فغفر لي ربي وجعلني من الايه؟ من المكرمين. حد يقدر يقول لي بقى ايش معنى من المكرمين؟ طب ما كان ممكن جعلني من المنعمين او ربنا اداني وداني، ايش معنى المكرمين؟ حد يقدر يقول لي ايش معنى المكرمين؟ الله ما شاء الله. لان النزول للناس بيبقى في مهانة. انا قاعد دلوقتي قدام في الدرس العام، انما تخيل انك نازل بقى لثلاثة شباب كده قاعدين يفكروا هنقضي منين الليلة وهنروح فين وهنسهر ازاي، وانت داخل كده زي القضاء عليهم، لو في نمل وفي سكر، نمل مين يا عم وسكر مين؟ انت يا عم جايين منين؟ انت جايين انت ما ده مش هيضحك لما اكلمه كده الا ان ربنا فتح قلبه. فتخيل انت بتعرض نفسك انك تهين نفسك عشان ربنا. فكان الكلمة اللي قالها وجعلني من المكرمين، ان اكبر نعيم شافه لما مات نعيم الاكرام والكرامة. ده انت ضحيت لله بشيء، فجوزيت ايه؟ فجوزيت من جنس ما ضحيت بيه. الدعوة دي عايزة كده، الدعوة دي عايزة واحد يدوس على نفسه، لان الدعوة دي انت مش هتبقى فيها باشا، الدعوة دي انت مش يعني ما تضمنش رد فعل اللي قدامك، فعايزة واحد اراق نفسه لله. المفاجأة اللي بقولها لكم بقى، لما بتدخل تتكلم بتفاجأ ان الوضع غير ما توقعت خالص. احنا في النقطة الاولى اللي هي نقطة تخلص من خوف، تخلص من رهبة ان حد يكسفك. الموضوع ده لو مش في قلبك في البداية انك انت هتريق نفسك لله، انت مش هتقدر تشتغل في الدعوة دي. لو عزيز عليك او ان حد يكسفك او حد يبصلك بصة وحشة، خدوا بالكوا نسبة اللي هيكسفك لن تتعدى 1%. كلام الواقعي يعني بعد سنين بفضل الله شغل في هذا النمط من الدعوة، نسبة اللي هيكسفك لا تتعدى 1%، بل قد تقل عن هذا كثيرا جدا. ولكن انت لازم برضه برضو تكون موطن نفسك ان عشانك يا رب, عشانك يا رب انا هعمل اي حاجة. فانت يعني سبحان الله العظيم, مرة كان عندنا شارع كده في جامعة المنصورة اسمه تل ابيب. فتل ابيب ده انا كنت بسمع عنه, تل ابيب ده ايه, ده مصيبة يعني, سموه تل ابيب من كتر الايه, من كتر المصايب ومن كتر التبرج ومن كتر الثنائيات اللي فيه ومن كتر المعاصي اللي فيه. فسبحان الله العظيم, فانت يعني نازل مرة كده في تل ابيب ده, كنت نازل في نازل مرة فلقيت اتنين تلاتة شباب واقفين كده والدنيا كلها الباقية ايه يعني فعلا كتلة كده من المعاصي يعني. فقعدت اتكلم معهم شوية وبدأت اعلي الصوت واحدة واحدة شوية, اول ما يعني ايه بدأت اتواصل معهم كده شوية بدأت اعلي الصوت واحدة واحدة, فلقيت الشباب مرة واحدة واحدة بيتلموا واحدة واحدة بيتلموا. كان ده كان من سنين طويلة, كان مش الوقت يعني, احسن حد يقول لي ايه, اه يا عم اصل انت بيشوفوك في الفضائيات, فهم لما يشوفوك الكلام ده قبل الفضائيات اصلا, قبل ما يبقى في حاجة اسمها فضائيات يعني, اللي واقفين دول فعلا مش عارفينك, مش عارفينك خالص. وبدأوا انا مش عايزك تفقد الثقة في نفسك, مش عايزك تحس ان ايه ان لا انت تقدر تغير فوق ما تتخيل. بدأوا يتلموا يتجمعوا يتجمعوا شوية, بدأت اكلم الشباب, لقيت الشباب كلهم بقوا حواليا عدد كبير من الشباب, فانا حاسس ان مشكلة الشباب اللي مضيعهم البنات, فبدأت اخبط في مين, اخبط في البنات واشتم في مين, اشتم في البنات واقول لهم اللي مضيعكم مين, اللي مضيعكم البنات والسبب في اللي انتوا فيه البنات. وانا مش واخد بالي, انا مركز جدا مع الجامع اللي قدامي, برفع راسي عشان ابص وراه, لقيت الجامع اللي وراه كله مين, لقيته البنات. فبدات اجيب مرشدير بقى, بدات اغير بقى, والبنات دول نص المجتمع ونص الدنيا الكلام اللي ايه يعني. بس فعلا المنظر انا نفسي استغربت ليه, قال لا تل ابيب في لحظة في نص ساعة اتلمت كلها تسمع عن ربنا, والناس مشدودة مشدودة يا اخواني يعني, الناس مش بت الناس فعلا مركزة معاك. الواحد قبل كده شباب في جولة تقول لهم بس على حاجة, تقابلهم بعد كده كلهم التزموا وكلهم ما شاء الله اكتب لها شغالين في طريق الدين وفي اعمال الدين. مرة دخلنا على شباب, اربع شباب بيشربوا مخدرات في سيارة, بدأنا نتكلم معاهم, بدأ ناس تعيط. كان معانا احد اخواننا قال لهم على المسجد اللي بيصلي فيه, قال لي بعدها اتنين منهم جم والتزموا والتحوا وبقوا اتنين ملتزمين وبيحفظوا في كتاب ربنا. ما تستقلش بالقوة الضاربة بتاعة النزول للناس, لان لما النبي عليه الصلاة والسلام, ده الموضوع اللي احنا بقى بنتكلم فيه في الاساس, لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل اول جولة في الاسلام وقف على جبل الصفا, على جبل الصفا يا نهار ابيض, النبي عليه الصلاة والسلام واخذ يهتف يا بني عبد المطلب, يا بني عبد المطلب. انا يا اخواني في الله الحديث ده احنا ياما سمعناه, ولكن المرة دي انا بكلمك ان انت لو انت اللي بتعمل ده بقى, احنا سمعناه قبل كده خلاص النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام, انما انا دلوقتي بكلمك ان مين فينا يقدر يعمل كده دلوقتي. وانا طبعا اعلم اخوة كثيرين جدا بيعملوا كده يعني بفضل الله, ولكن انا عايز اقولك ان الكلام ده مطلعش ومستحيلات ولا حاجة, ولا طلع بتاع انبياء وبس ولا حاجة, ده الكلام ده طلع ان هو بتاعنا احنا كمان, ان احنا ممكن نقتدي بالانبياء في هذا, ده من اثار الرسل. طلع يا بني عبد المطلب يا بني عبد, تخيل كده الناس اتجعزت, واحد واقف على جبل الصفا بيصرخ في ايه ده مين ده. يعني في الروايات بيقولك اللي مش قادر يروح للنبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد مشغول في صفقة ولا حاجة في البحر ده, بعت واحد شوف في ايه يا ابني, ايه اللي بيحصل, بيصرخوا ليه هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلع على جبل الصفا, فشوف الدخلة بقى, شوف النبي عليه الصلاة والسلام هيدخل ازاي, شوف النبي عليه الصلاة والسلام هيتواصل ازاي, شوف النبي عليه الصلاة والسلام هيتكلم ازاي, شوف فن الدخلة, شوف فن. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو ان رجلا رأى العدو. طبعا احنا الوقت يعني ايه الواقع بتاع العرب, المثل ده مثل خطير جدا بالنسبة لهم يعني, احنا ممكن لو وقعنا احنا في مصر هنلاقي امثال تانية تتعلق بواقع المصريين والحاجات اللي المصريين بيخافوا منها, انما النبي عليه الصلاة والسلام نقى حاجة فعلا كل العرب كانوا بيخافوا منها. رأيتم لو ان رجلا رأى العدو, في ناس هجمين على مكة, تخيلوا لو واحد شاف ناس هجمين بالسيوف قبيلة هجم عليكم تذبحكم, رأى العدو فانطلق يريد اهله, طلع يجري بسرعة عايز اهله وحبايبه وقرايبه، اهله اللي بيحبهم. شوف كلمه اهله، النبي عليه الصلاه والسلام بيقولهم انتوا اهلي، انتوا حبايبي، انا بكلمكم لاني بحبكم. وفانطلق، يعني جاب اخره، فانطلق يريد اهله وراء العدو. يعني الموقف خطر، ده انتوا ده يا تلحق يا ما تلحقش، ده انتوا كلكم هتضيعوا، ده انتوا هتتقتلوا. فانطلق يريد اهله فخشي ان يسبقوه الى اهله، فلما جه يحسبها لقى التانيين بيجروا على خيول والتانيين بيجروا بسرعه، لو هو طلع مش هيقدر يخش ان هم يسبقوه الى اهله. فعمل ايه؟ فاخذ يهتف. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم انا بصرخ ليه؟ انا واقف في الشارع وبلمكم ليه؟ انا ايه اللي خلاني ادخل المكان ده؟ انا ايه اللي خلاني ادخل القهوه دي؟ انا ايه اللي خلاني الم التجمع الشبابي ده؟ انا ايه اللي خلاني ادخل المكان الفلاني اللي مليان مئات والاف من الشباب ليله العيد، ونصهم في المخدرات ونصهم في الصور والافلام والحاجات، ايه اللي خلاني اجي هنا؟ فاخذ يهتف يا صباحا يا صباحا اتيتم اتيتم. بيقول لهم انا خايف، او الراجل ده خاف انه ما يلحقش برجليه، فقعد يصرخ عشان صوته يسبقه ينبه اهله ان في خطر جاي. شفتوا النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليهم دخله شكلها ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام خطفهم، دخل دخله بمثل في البداية ومثل من الواقع بتاعهم، ودخل دخلة تحسسهم بالوضع اللي هم فيه. بيقول لهم ايه؟ هو مين العدو ومين الرجل؟ الرجل ده هو الداعية اللي عايز ينقص اهله، واهله دول هم الناس اللي انت بتدعوهم، حبايبك واهلك. والعدو ده عقوبة الذنوب اللي هم بيعملوها. فبيقول لهم ان الداعية بيجري على الناس، وعقوبة معاصيهم وشركهم بتجري عليهم برضو، يا ده يسبق يا ده يسبق. فانا الوقت بتصابق مع عقوبة معصيكم. بيفوقهم على الوضع اللي هم فيه، بيوقظهم على الوضع اللي هم فيه، وبيقول لهم انا بعمل كده لان انا خايف عليكم، لان انا فعلا خايف عليكم حب. عشان كده اذ قال لهم اخوهم هود، ليه اخوهم؟ لان العاطفة كأنها عاطفتك تجاه اخوك. قال له صاحبه وهو يحاوره، لان فعلا انت بتدخل له دخلة كأن الصاحب لصاحبه، كأن الصديق لصديقه، كأن الناصح لاكتر حد نفسه انه يستجيب لهذا الامر. يبقى اذا يا اخواني في الله، النقطة الاولانية في الجولة او في الدعوة الميدانية او في الدعوة الفردية، ان انت تنزع من قلبك الخوف، تنزع من اي حاجة تحصل في سبيلك يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام كان الجولات دي مهنة الانبياء يا جماعة. الحاجتين اللي مش هتفتح صفحة من القرآن الا وهتلاقيهم فيها التوحيد والجولات. حد يقدر يقول ازاي التوحيد؟ لان القرآن بيتكلم عن ربنا، والجولات لان كل كلمة قل معناها انزل كلم الناس، لان مفيش حد هيجيلك، محدش هيجيلك يا محمد بن عبد الله، محدش هيجيلكوا يا انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. لو النبي منزلش يبلغ امر قل محدش هيجيله اصلا. فكل قل دي معناها انزل للناس، معناها بل ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. روح لحد عندهم، روح لحد عندهم ووصل، بلغ ان الموضوع يبلغ لحد عندهم. وان لم تفعل فما بلغت رسالته. لو الدعوة بقت دعوة راغبين بس، بقت دعوة مساجد بس، بقت دعوة قنوات فضائية بس، ما ينفعش ان احنا نسمى دعاء اصلا. ليه؟ لان يا اخواني الواحد لاحظها، كل ما الدعوة العامة بتاعت الدروس العامة بتزيد، كل ما الفساد بره بيزيد. عارفين ليه؟ لان الكل بيتشغل في دعوة الراغبين اللي جوه المسجد، وبيتساب خالص اللي عايزين حد يمدلهم ايده، فدول بيتسابوا بيتنسوا، فيزدادوا معصية على معصية، والشر بيأتي بالشر والعياذ بالله، ويزدادوا بعد على بعد. فيبقى جوه المساجد قاعد يزيد، جوه القنوات الفضائية الاسلامية قاعدة تزيد، وجوه الشارع وجوه الواقع بقت المنكرات لا تطاق، بقيت بتمشي ما بين كل الف منكر والف منكر الف منكر. بقيت ما انتش عارف، انت لو مشيت في اي شارع دلوقتي كمية المنكرات، من تبرج، من علاقات محرمة، من شباب المؤمن على موبايل وقاعدين يتفرجوا على حاجات يعني مما حرم الله عليه، من انت من معازف محرمه، من مش التلفزيونات اللي شغاله نفسها، القنوات اللي شغاله عليها شكلها ايه، من لبس النساء اللي ماشي، ودي كمان يعني المنكرات الظاهره. ده في كمان ممكن منكرات اشد، تعرفش الفلوس اللي في جيب كل واحد ده حلال ولا حرام، ما تعرفش الاخلاق والمعاملات، ما تعرفش ده قطع رحم ولا ده قطع لجيرانه ولا ده عق لامه ولا ده ولا ده ولا ده. يا اخواني في الله كميه المنكرات بقت كبيره. الواقع ده عايز ناس اقوياء، الواقع ده مش عايز ناس ضعيفه، مش عايز ناس مكسوفه، مش عايز. النبي عليه الصلاه والسلام كان من درجه الجهد في موضوع الجولات يسافر لقبيله بني حنيفه في جزيره شرق الجزيره العربيه، ويسافر لقبيله كنده في جنوب الجزيره العربيه، ويسافر لبني كلب في شمال. انا لما جبت يعني في الكتب السيره يقول لك ايه، وسافر الى بني حنيفه وذهب الى كنده فقال وقال وذهب الى بني كلب، فقمت جايب الجزيره اطلس السنه النبويه وقعدت اشوف فين بني حنيفه دول وفين كنده دول وفين بني كلب، لقيت قصص، حاجه فوق وحاجه تحت وحاجه في الشرق. ده النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بينام يا اخوانا، النبي كان بيخبط على البيوت لدرجه ان ابو جهل قال له اتني اتني صكا، هات لي يعني زي ورقه وقلم كده اكتب لك كتابا الى ربك انك بلغتني، خلاص بقى كفايه، هو كل شويه جاي تخبط على باب بيتي، هو كل شويه جاي لي. تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام يرجع تاني ويتكلم تاني. الصحابي قعد الصحابه، كان في صحابه كتير يعني كفار في بدايه الدعوه المكيه واسلموا بعد كده ايام المدينه، فبيحكوا بقى وهم لسه على الشرك شافوا النبي في مواقف. صحابي بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز، النبي كان بيروح اسواق العرب، الاسواق التجاريه والاسواق الشعريه، النبي ما كانش بيسيب مناسبه الناس مجتمع فيها الا وينزل عليه الصلاه والسلام. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ووراءه رجل تقد وجنتاه، يعني وشه منور من كتر البياض والحمار والجمال. الناس فاكره ان ابو لهب اتسمى ابو لهب لانه هيروح جهنم. حد عارف ابو لهب اتسمى ابو لهب ليه؟ جميل من النور اللي في وشه. ابو لهب اتسمى ابو لهب من كتر البياض والحمار وبيقول لك تقد وجنتاه. اوعى تفتكروا ان الباطل لازم يكون زي افلام التلفزيون كده بتاعه السيره، حواجبه تخينه وقلبينها له وماسك الخروف وقاعد يقول ماذا سنفعل مع محمد. لا، ده الباطل بينقي اجمل شكله واجمل، والكلام الكوميونيكيشن سكيلز بقى يعني على اصولها، وهم بيحاولوا يدعوا الناس الى الباطل والعياذ بالله والعياذ بالله. فتخيل بقى النبي عليه الصلاه والسلام ووراءه رجل تقد وجنتاه وهو يقول لا تصدقوه انه كذاب، فنقول من هذا؟ فيقولون عمه ابو لهب. يعني انت تخرج من القصه ديت بعلو همك مين بالظبط؟ علو همه النبي عليه الصلاه والسلام صح في الدعوه، طب علو همه مين تاني؟ علو همه ابو لهب. عارفين ابو لهب في الوقت ده اخوانا كان عنده كام سنه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده حاجه و40، عارفين ابو لهب كان عنده كام سنه؟ 65 سنه، 65 سنة وبيجري ورا النبي في كل حتة، مش سايب جولة النبي بيعملها الا وينزل وراه. شايفين الكفاح بتاع اهل الباطل؟ شايفين علو الهمة بتاعهم؟ احد الصحابة بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري بين خيام منى. النبي عليه الصلاة والسلام لما تقابل اخوة التبليغ في منى في الحج تلاقيهم بيلفوا وبيعملوا جولات هناك، فيعني يقول لك الدعوة بدأت من هنا. هو قصده كده، قصده ان النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا من ثمرة الجولات ان الانصار دول ثمر الجوله من الجولات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل الجولات فقابل مجموعه شباب من المدينه المنوره بيتكلم معاهم، ربنا شرح صدورهم للهدايه. كل الهجره وبناء الدوله الاسلاميه كان ثمر الجوله من الجولات. ما تستقلش بالثمره اللي بتيجي، يعني الواحد بيقولها بس يعني الحيز برضه الوقتي، الواحد يعني التجارب والحاجات اللي الواحد شافها في جولات واماكن من اغرب ما تكون، وعمرك ما تتخيل ان حد هيبص لك اصلا، بس انت داخل لانك انت خايف من ربنا، تروح تنام والمعاصي والمنكرات دي بتحصل، تروح تنام والشباب في الغفلة دي، يعني غصب عنك المفروض عاطفتك تجاه الاسلام عاطفة قهرية زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي ها فلعلك باخع نفسك ايه على اثارهم. عارف زي ما يكون مثلا ايه شباب دول نفسك يلتزموا، فانت راحوا في راحوا القهوه جري على القهوه، بعد كده ده في ناس مشوا من القهوه راحوا النادي جري على النادي، بعد كده ده في ناس منهم راحوا على اثارهم نبقى صار ماشي، راحوا فين الناس الوقت فين؟ شايف العاطفه؟ لعلك باخع هتذبح نفسك، هتذبح نفسك من الهم على ان هم يلتزموا وان هم يسلموا. اخواننا بمثل هؤلاء الرجال بتقوم الدعوات. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطوف على خيام منى، الصحابي بيقول فمنهم من يسبه عليه الصلاه والسلام، ومنهم من يحثو عليه التراب، ومنهم من يبصق في وجهه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني اوعى تفتكر ان النبي ما كانش بيتكسف في الجولات عليه الصلاه والسلام، اوعى تفتكر النبي كان وكل انبياء الله. ده احنا لو عايزين نتكلم عن الجولات في القران هنشرح قصص الانبياء كلها، لان قصص الانبياء كلها في الشارع قصص. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ ايه جاءها، مش استنوا ان الناس اللي تجيلهم، هم اللي نزلوا وراحوا للناس. ومش جاءهم المرسلون، اذ جاءها مدى انتشار الدعوة في كل مكان وفي كل شارع. مش هنسيب حد، المشركين كانوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام هيعمل جولات في منى مش هيسيب ولا خيمة، فكانوا عملوا ايه في الاخر بقى؟ قسموا منى. منى ليها كم مدخل؟ ليها 19 مدخل، قسموا مجموعات على 19، عملوا جولات مضادة بقى. قاموا اهل الباطل في الاخر بيلاقي نفسه مش عارف يعمل معاك ايه، قسموا مجموعات 19 مجموعة 19 مدخل، كل واحد داخل يقعدوا يحذروا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقلبوه على النبي عليه الصلاة والسلام ويحثونه لما يشوف النبي يعمل معاه اقصى ما يستطيع ان يفعله، وما تخافش احنا مش هنعمل حاجة، يعني ده مش تبعنا، ده احنا مش هنزعل مهما عملتوا فيه، اعملوا اللي تقدروا عليه. تخيلوا يا جماعة جهد ضخم جدا، تخيل الفرد بقى اللي خلى بلد كامله تعمل بالمنظر ده، تعمل كده اهوت، اللي خلى بلد كامله تتعامل كده. بيقول لك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيام منى، حديث ثاني روايه ثانيه، ووراءه رجل احول له غديرتان، اللي هو ابو لهب كان برضو عينيه فيها حول وشعره كان طويل، ابو لهب كان جميل يعني وشعره طويل كده وعامله ايه، وله غديرتان وهو يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة، قاعد يرمي النبي بالحجارة. واسمع الكلمة الخطيرة جدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ولا بيبص وراه، بيقول لك حتى ادمى كعبيه وساقيه وعرقوبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. النبي عليه السلام ارمي يا عم بالطوب زي ما انت عايز ترمي، انا مكمل، انا مكمل، انا لو الدنيا كلها وقفت في وشي انا مكمل. زي النبي عليه الصلاه والسلام كده في الروايه اللي رواه ابن حجر فتح الباري، لما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي في صحن الكعبه فقام جاي عقبه بن ابي معيط وقام لافف صبح حوالين رقبه النبي عليه الصلاة والسلام، خنقه النبي وقع اغمى عليه، يعني العرقين دول لما بيضغط عليهم الدم يقل للمخ فالانسان بيغمى عليه، النبي عليه الصلاة والسلام وقع اغمى عليه عليه الصلاة والسلام. فسيدنا ابو بكر راح بقى وحصل المشادة المشهورة ما بين سيدنا ابو بكر وما بينهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام فاق، يعني في الوقت ده النبي صحى، يعني النبي وقع وجب لركبتيه واغمى عليه، سيدنا ابو بكر جه خده من ضبعه يعني من تحت الابط كده بس من الظهر يشيله، فالنبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر بيشيله فاق، فالنبي فاق لقى نفسه لسه في صحن الكعبه. انا عايزك تتخيل مهما تخيلت النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه، مهما تتخيل النبي بص كده لقى نفسه لسه في الكعبه ولقى نفسه ما ماتش، الله اكبر، وقام كمل صلاه ولا بص حتى مين اللي كان بيموته ولا بص مين اللي خنقه عليه الصلاه والسلام. اخواننا على يعني يعني مثل هذه البطولات بتقوم الدعوات. عشان كده اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام طلعوا رجاله ليه وطلعوا ابطال ليه؟ لانهم اتعلموا البطوله من النبي عليه الصلاه والسلام، اتعلموا ان الدين كده، ان الدين عايز قوه، ان الدين السيده عائشه تقول لك كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيتنا نار، يعني تخيل 60 يوم مفيش طبيخ مفيش رز مفيش عيش، النار دي العيش نفسه كان بيتخبز مفيش عيش. انا عايزك تتخيل مين افقر اسره جمعية خيرية بتودي لها معونات في القاهرة 60 يوم مش عارفين ياكلوا عيش من الفقر، هل ده موجود؟ والنبي مكمل عليه الصلاة والسلام ومكمل في الدعوة الى الله رغم هذه الظروف المادية وهذه الظروف المنزلية وهذه الظروف الصحية وهذه قصص، والنبي عليه الصلاة والسلام مكمل في الدعوة الى الله وينزل منها وينزل اسواق العرب ويروح للقبائل في الجزيرة العربية. ولو ما كانش ربنا فتح المدينة المنورة كان النبي كمل لحد ما خلص العالم كله، ويروح الطائف 9 ايام رايح في الطريق يقابل 27 قبيلة، يدخل على 27 قبيلة يكلمه بيرفضوا 27، يروح الطائف يلف بيت في كل مكان يكلم الناس، في الاخر يمسكوا الطوب ويزقلوا النبي عليه الصلاة والسلام. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ اول حاجة عشان تعرف قيمة هذه الدعوة في حياة الانبياء، ان احنا لما بيجي نقول ننزل للناس ده مش كلام وهمي، ده يا اخوانا بمثل هذا يعود دين الله الى الناس. الناس دي والله العظيم جدا، قسما بالله اعمل لهم 50,000 قناة فضائية اسلامية، اعمل لهم احط في كل مسجد 24 شيخ يوميا، كل شيخ بيتكلم ساعة 24 ساعة دروس 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة، وعلى القنوات اللي موجودة اعمل لهم 100 قناة الناس اللي قاعدة الوقت في النوادي وساعات الجامعات والقهاوي والشوارع والساحات الشبابية والكورنيشات وقاعدين في العربيات بيشربوا مخدرات وقاعدين على القهاوي بتاعت النت بقى، يعني الايه؟ ما هو النت عامل زي الواقع كده، الصفحات والرمز والجروبات بتاعت النت برضه نرجع والتزام. الناس دي لو ما رحنا لهاش لحد عندها ما تحطش في حسابك ان الواقع ده يتغير، واول ما بتنزل بتفاجئ ان البطل ايه؟ اصدع بما تؤمر، البطل قاعد ينهار ينهار ينهار، والناس بترجع لدين ربنا باقل مجهود. ولكن لما الجهد ده يرجع، سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بيقول رب اني دعوت قومي ايه؟ ليلا ونهارا. يعني سيدنا نوح كان بيدي درس في المسجد كل يوم مرتين، مرة بنهار ولا كان بينزل للناس؟ كان بينزل للناس. تعال احسب معاه 950 سنة ليلا ونهارا، لو سيدنا نوح كان بينزل مرة بالنهار ومرة بالليل، يعني جولتين في اليوم، جولتين كل 24 ساعة، احسب كده اضرب في 365 في 950 هيطلع النتيجة 700,000 جولة. سيدنا نوح بس نزل ده على اقل تقدير 700,000 جولة نزلها في البلد اللي هو فيها او في قومه اللي هو بيدعوهم عشان يدعو الى الله. طب والثمرة بتبقى ايه؟ سيدنا موسى اول ما جه لفرعون، فرعون قال له ايه؟ ها؟ يعني اجمعوا السحرة بقى، ها؟ هاتوا بقى كل سحر عليم بقى، هاتوا كل ساحر عليم. فسيدنا موسى قال له ايه؟ موعدكم ايه؟ يوم الزينة. مش معنى بقى يوم شم النسيم بقى ويوم الناس تبقى كده كده في الشوارع، اصلا الناس كده كده في الشوارع عشان الناس كلها ما وراها الشغل، الناس كلها تيجي، وان يحشر الناس ضحى والناس كلها تيجي. قال له فرعون عنده فرصة ان يعمل مجد تاريخي، وان هو قدام الناس بقى وقدام الشعب بقى وعيد بعيد بقى وايه، ويبقى عيد بقى محق الارهابيين الجدد بقى والكلام ده كله والقصص دي كلها، ويحاول ان يستغل الموضوع اعلاميا، وكده كده احنا كسبانين. ده جاب 70,000 ساحر صفاهم لحد ما وصلوا ل 700 ساحر، خلاصة السحر في العالم. يعني انت لو انا جبت لك الوقت وقلت لك ايه في واحد بيعمل اعمال كده ويعني مبهدل الناس بالاعمال بتاعته، الله يكرمك انا عايزك تنظره، هتعمل ايه؟ هنظر مين يا عم؟ ده هيسايب عليها عفرتين ولا حاجة وديني في ده، انت خايف العقيدة. انما سيدنا موسى واقف قدام اخطر 700 ساحر في مصر، يعني في العالم اخطر 700 ساحر، ومش همه عليه الصلاة والسلام، هو نبي وواقف قدام الناس كلها. ما دي جولة نازل للناس. لما سيدنا موسى القى عصا فاذا هي تلقف ما يأفكون، بلعت الميل في ميل تعابين اللي الصحراء رموه، عصي وحبال بقى ميل في ميل، كيلو ونص في كيلو ونص تعابين، العصا بتاعت موسى تلقف ما يأفكون، وفي قراءة تلقف ما يأفكون يعني بيترمى التعابين في بقاه. فألقى الصحراء تساجدين. ابن عباس في زاد المسير بيقول لك فأسلم يومئذ واتبع موسى 600,000 انسان. انا عايز اقول لك صبرت النزول الناس، ما هو انت 600,000 انسان في جولة، كل ما قلبك هيبقى قوي في الحق اكتر. اوعى تفتكر انك انت لما بتوقف اتنين شباب انت كده ايه كلمت اتنين، لا ده انت كل واحد ملتزم على ما تفرج او كل ملتزم على ما تفرج مع الدين في الشارع وشافوا منظر الدعوه ده بيتكسفوا قوي من نفسهم وبيحسوا انهم وحشين وبيبداوا يراجعوا نفسهم. ده انت كل واحد ملتزم جديد معدي في عربيه ولا في حاجه شاف المنظر ده بيثبت وبيحس ان الدين قوه وان الدين مش ضعيف. ده انت كل واحد عاصي شاف المنظر ده بيتهز ويحس ايه ده الناس اللي نازله يعني بتريق كرامتها عشان دين ربنا يا اخي. يبدا ايه يتهز الكلام اللي بيقولوه على الناس دي كلام مش مظبوط ويبدا يفكر. اوعى تفتكر ان الجوله هي اللي انت كلمتهم، ده انت اضعاف اضعاف غير ان اللي انت كلمتهم هيرجع يتكلم. يعني انا عايز اقول لكم يا اخواني ان نمط الدين لما بيبقى قوي قوه الدين الملتزم نفسه بيبقى قوي، الملتزم نفسه بيبقى عنده قوه. يبقى اول نقطه في فن الجولات او في، وده طبعا دي حاجات يعني ايه يعني دي يعني مش كلام تفصيلي او كلام يعني كلام فيه تفاصيل كتير ولكن ده ايه يعني اضاءات سريعه على قدر الموقف. كسر الهيبه من الخلق في الصدور وكسر الخوف من الخلق في الصدور والاستعداد لاي شيء يحصل لك في سبيل الله سبحانه وتعالى. اكسفوني بقى ما اكسفونيش، النبي زقلوه بالطوب في جوله، يعني انا مين انا بقى؟ يعني انا ايه اللي انا ايه بقى بعد كده؟ اذا كان الانبياء حصل فيهم اللي حصل ده وهم بيتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى واحنا كمان في مجتمع مسلم مش كافر واحنا كمان الشباب يعني ما بيصدق ان حد يكلمه في الدين، فانا اصلا اروح يا الاقي ده فرحان بيا وده بيقول لي ما تسيبنيش يا عم الشيخ الله يكرمك، وده بيقول لي هات لي رقمك وخلينا نتكلم مع بعض، وده بيقول انتوا لو سبتونا يبقى احنا امانه فرقه بيكوا يبقى انتوا هتتسالوا عننا قدام ربنا. بتشوف ردود افعال يعني انت لم تكن تتوقعها بتبكيك وبتحسيك احنا مقصرين قد ايه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ادخل صح، ادخل صح وعشان نلمها برضو بسرعة ادخل صح. طبعا الـ يعني انا اول مرة اسمع الـ يعني الكلام اللي في الـ يعني في الـ في علم التواصل من باشمهندس احمد ساهر، ولكن يعني فعلا ايه في كلام جديد وفي كلام جميل، فانت ايه بقى ركب الاتنين على بعض يعني انت هتستفاد في نقاط ركز عليها في نقاط. ادخل صح، بعد ادخل صح اتكلم صح، لان الدخلة غير الكلام. الدخلة دي زي اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله على جبل الصفا، الدخلة هدخل ازاي هقول ايه اول جملة هقولها ايه اللي بيسموها ضربة البدء. ادخل صح، بعد كده اتكلم صح، الكلام بقى اللي انت هتقوله الباقي اللي هو بقى ايه الدخلة دي راس الحربة والكلام ده الحربة بقى الطويلة بقى اللي هتيجي بعد كده. بعد كده تعامل صح، تعامل صح ليه العنصر الاخير اللي هي ايه اللي هي حتة افرض بقى ده عمل معاك مشاكل، افرض ده جدلك، هو برضو لو جدلك وانت في جو شغل وهو جاي بيخلص مصلحة وانت بتعدوه في جو شغل غير مثلا ايام انا وقفت قدام يعني كنا عند نادي من النوادي والشباب وقفهم، انا بعد ما روحت كتبت الشبهات اللي سمعتها، يعني الكلام ده كان بعد الثورة شوية، كتبت الشبهات الورقة اسودت وما خلصتش، يعني كان حوالي حاجة وعشرين شبهة كل يعني كانت موسوعة. يعني ساعات بيبقى في جولات كده ربنا مرتبها لك بيجمع لك كل الشبهات عشان انت تبدأ ايه تبدأ تفهم الناس بتفكر ازاي. اللي هينجح في الجولات يا جماعة، اللي هينجح في الجولات وهينجح في الدعوة الفردية يوم ما هيقعد في الدعوة العامة هيبقى من انجح الناس. الكلمة دي معناها ايه؟ اللي بيتكلم ما بينه وبين الناس ترابيزة هو ما هوش عارف الوقت ايه، انا الكلام اللي بقوله ده يا ترى الناس بتفكر في ايه؟ طب سيبك من الناس، اصل احنا من يعني ايه مننا وعلينا، احنا كلنا ايه؟ فضل الله جايين في مسجد وبنصلي، اوحش واحد فينا بيصلي في الجامع، ويعني تخيل بقى ده كمان الايه؟ فاحنا فاهمين بعض لان ايه؟ مشاكل ملتزمين مع بعض، انما انت تخيل انك بتدي درس اول مره الواحد امتحن في حياته كان في مسجد السلام في المنصوره، لقيت كذا الف شاب وبنت قاعدين في الجامع، شباب نوادي وشباب يعني كانت الشكاوى من لبس البنات، الواحد بيفزع لما اللي بيحضروا الدرس مش اللي بيحضروش الدرس، اللي بيحضروا الدرس يعني ممكن ابقى خارج كده الاقي ايه الطرح اللي كانت بتتلبس على باب الجامع بتتقع بره الجامع، لان ايه واصلا ممكن مش محجبه اصلا يعني، او في بنات مش محجبات اصلا بس هي جايه، وشباب قدامك المسجد من اوله لاخره لم يكن فيه الا ثلاثة ملتحين. المسجد الثلاثة ملتحين دول كانوا جايين ليه؟ لان هم اصحابي. ثلاثة ملتحين. دكتور احمد سيف ودكتور عمر ابونا ودكتور محمد علي يوسف. الثلاثة الملتحين هم اللي كانوا في المسجد. ولم يكن في المسجد ده ملتحين. تخيل بقى انت قاعد قدام ناس زي ديت. انت مش عارف تعمل ايه يعني. لولا ربنا منع الواحد ما انت ما انتش فاهم اصلا. انت لما اتكلمه عن النار يا ترى بيفكر في ايه؟ ما ممكن يكون مين الارهابي ده؟ مش ممكن يكون بيفكر في كده؟ ممكن يكون وبيشد علينا ليه؟ طب لما بيتكلمه عن الجنة ممكن يكون بيفكر يا عم هو بيسيبها يا عم وعلى كلامنا عن الجنة ويدخل لنا بقى في دور بقى الحنين واحنا نروح نضع برا احنا عايزين حد يكربجنا عشان ده تفكير الشباب. طب يا ترى لما بكلمه عن بدعو الالتزام يا ترى بيفكر في ايه؟ يا ترى ايه اللي بيدور جوه دماغه؟ اللي بيعرفك اللي بيدور جوه دماغه هو التعامل المباشر من خلال الجولات او الدعوة الفردية. لما بتيجي تكلمه من خلال منبر بتبقى فاهم ده مشكلته ايه، اللي مخليه مش عايز يلتزم ايه. انت عارف هم 12 13 حاجة. اول حاجة خايف من تريقة اصحابه عليه، ده مثلا ده السبب ده مانع لحوالي مثلا 90% من الشباب انه يلتزم. سبب خطير جدا انه هو مجرد تخيله ان الشباب هيتريقوا عليه وان اصحابه هيسخروا منه مش قادر يتحمل هذا الضغط. الناحية التانية ده هم واخدين انطباع عن الالتزام انه حياة خنيئة، هقعد كده قاعد في الاوضة وقفل عليه ما بعملش اي حاجة في حياتي، النت حرام والاغاني حرام والكلام البنات حرام والايه كل حاجة حرام، انا افضل قاعد كده مش لاقي حاجة اعملها في حياتي، واصحابي لازم اسيبهم، والقهوة غلط والمخدرات ما تنفعش والكليبات مش نافعة يا نهار ايه. فهو واخد انطباع، هو مش عارف ان دي حياة تانية اصلا، هو مش عارف ان في حياة تانية خالص، فواخد انطباع ان دي حياة خنيئة. فبيتكلم ادا للصبح انتوا خنيئين، انت بتطالبني ان انا اتخلى ان انا ابقى بني ادم، هو مش فاهم. فانت لو مش فاهم كده مش هتعرف تتكلم معاه. هو قاعد يفكر طول ما انت بتتكلم، قاعد دماغه شغالة، دماغه شغالة معاك، دماغه شغالة ده عايز كذا، ده الوقت عايز. فتخيل انت لما بتبقى فاهم دماغ اللي قدامك تيجي تتعامل مع تعامل عام، بتبقى تعاملت مع ناس فاهمها، تعرف تكلمه، تعرف تخاطبه. يبقى حتة ادخل صح. يعني ايه ادخل صح؟ اول جملة هو يعني بصوا يا جماعة صراحة كده، المشاكل الاساسية اللي منع الناس انها تشتغل في الدعوة او البنات انها تتكلم مع صحباتها في الدعوة، اللي منعهم الحاجات الاساسية ثلاث حاجات: خايف احسن يكسفوني، صح ولا لا؟ رقم اتنين ادخل دخلة شكلها ايه، مش عارف ادخل، قاعد معاهم ساعة قاعدين يتكلموا عن الدنيا مش عارف احول الكلام، ادخل دخلة شكلها ايه مش عارف. ها رقم تلاتة طب اقول ايه بقى، يعني طب بعد كده اقول ايه. هي دي التلات مشاكل الاساسية. ادخل صح. يعني ادخل صح يعني يعني يعني المغني يا جماعة بيقولك 15 ساعة في اليوم بيحضر، 15 ساعة في اليوم. يعني كان في ممثل جاله يعني كانسر، ربنا يرحمه ويرحم موتى المسلمين اجمعين، دخل عناية المركزة حولها استوديو، هو بيحب ده. فكل هو يا اخوانا حد فيكم يعرف محل اسمه كنتاكي؟ تعرفوا كنتاكي؟ عارفينه كويس يعني؟ طب لو وقفنا اي حد في الشارع قلنا له تعرف كنتاكي؟ عارف كنتاكي؟ يعني الدنيا كلها عارفة كنتاكي؟ طب كنتاكي انتشر ازاي؟ بالدعوة الى كنتاكي. كنتاكي انتشر بالدعوة الى كنتاكي. واحد دخل لقى محل كده فاتح جديد بينش مفيش حد فيه، فقام داخل قال يا عم ايه اي حاجة وخلاص. دخل لهم جايبين له فراخ مقرمشة وكله سلوه والحاجات اللي برنامج، الناس دي مش بتلعب، الناس دي الاكل عندها برنامج يعني مش ايه مش موضوع كده. فانبهر فخرج كلم 200 واحد على كنتاكي. هو الراجل ده اتعلم كوميونيكيشن سكيلز؟ الراجل ده خد دورات في الفن الدعوة؟ الراجل ده حب الاكل. طيب اتفضل. عدلي 10 دقايق، لما تخلص 10 دقايق قلت خلاص. هي الورقة دي مثلا نوع من انواع الدعوة الميدانية، يعني الورق مثلا يعني الورقة بيقول لك كم مرة كنت سبب في شماتة اعداء الاسلام فيك. يعني الدعوة الميدانية دي انواع كتير جدا. اي حاجة هتنفذ بيها الغير الملتزم في مكانه انت كده بتنزل في الميدان. المقصد يا اخواني ادخل صح. يعني ادخل صح سريعا بقى عشان في 10 دقايق باذن الله وبعون الله سبحانه وتعالى يعني نقول ما يتيسر يعني باذن الله سبحانه وتعالى. ادخل صح ازاي؟ عارف مثلا زي حتة لو في نمل وفي سكر، النمل يروح للسكر ولا السكر يروح للنمل؟ يقول لك يا عم النمل يروح للسكر. قول له احنا النمل يا سيدي وانت السكر، احنا جايين لحد عندكم. اي دخلة جميلة وانت داخل بابتسامة جميلة وداخل بثقة، ما انتش داخل خير. خايف. مره داخل معهد اخواني زمان من سنين طويله، كنت لسه بتعلم جولات يعني بتعلم اتكلم مع الناس ازاي، فدخلنا في ميدان كده بيتفرع منه حوالي 4 أو 5 شوارع وفي شله شباب واقفين، فاحنا لسه داخلين بنقول السلام عليكم، الشباب بصوا لقوا دقنين كل واحد طار من شارع، يعني فعلا كل واحد طار من شارع. كل انا لقيت يعني انا ذهلت، انا حسيت ان انا في موقف، طب ليه يا ابني، طب احنا بنعمل ايه؟ ايام بقى الافلام والتمثيلات بتاعت الملتحين والكلام ده. كل صاحبي عمل ايه؟ لقيت صاحبي مات على روحه من الضحك، هو اخ خبره بقى، مات على روحه وقام نايم في الارض من الضحك. فببص على عيال كده ليه كل واحد بص لقاه بيضحك، قال لك يا عم ده ايه؟ ده مش ارهابي. فقاموا كلهم ملمومين تاني، فقام اتكلم معاهم. فالواحد ما هي مواقف، اما بتنزل مع ناس جريئه شويه انت نفسك بتتعلم ازاي يبقى عندك ثبات بقى، هي خبرات، هي خبرات. فالدخله نفسها لازم تدخل بثبات، لازم تدخل وانت بتضحك، لازم تدخل وانت مش مهزوز، لازم تدخل ومن يعني يعني يعني تدخل ايه. طيب اقول ايه في اول كلمه؟ زي ما بقول لك انت ممكن تقول لهم يا جماعه يعني انواع الدخلات كتير، ممكن مثلا تقول له مثلا ايه، لو واحد لابس نظاره تقيله قوي كعب كوبايه وخدت منه النظاره وخليته يسوق وسط العربيات ويمشي في الشوارع هيتبهدل ولا لا؟ هيقول لك اه هيتبهدل. قول له اهو ده احنا من غير القران، اهو ده احنا من غير الصلاه، اهو ده احنا دخله تانية. ممكن تقول له لو في طالب في كليه هندسه ينفع يشيل ماده ويبقى مهندس؟ هيقول لك اه عادي، ما كله بيشيل ماده ويبقى مهندس يعني. طب ينفع طالب في كليه هندسه يسقط سنه ويبقى مهندس؟ اه بيسقط سنه وبينجح اللي بعدها. قول له طب ينفع طالب في كليه هندسه ما يعرفش جدول الضرب يبقى مهندس؟ يقول لك لا يمكن. قول له طب ينفع مسلم ما بيصليش؟ ينفع مسلم ما يعرفش منظر الشارع ساعه صلاه الفجر؟ بتحاول تدخل مدخل تاني. ممكن تقول له في مشاكل لها حل ومشاكل ما لهاش حل، يعني لو انا عطشان دلوقتي في ميه هشتري ميه معدنيه، هدور هصبر لحد ما اروح، مشكله بس لها حل. انما عطش يوم القيامه حله ايه؟ مشاكل الدنيا كلها لها حل، انما مشاكل الاخره حلها الوحيد انها ان هي ما تحصلش. ممكن تدخل دخله تانية تقول له كل واحد مننا له مستقبلين، له مستقبل يقيني ومستقبل مظنون. المستقبل مستقبل الدنيا مستقبل مظنون، ممكن واحد يفضل يبني في عماره ويموت قبل ما يسكن فيها ولا يوم واحد، ممكن واحد يفضل يحصل في شهاده ويموت قبل ما يكسب من وراها ولا جنيه واحد. فمستقبل الدنيا ممكن يجي وممكن ما يجيش، انما مستقبل الاخره يقين. يعني مش معنى ان انا ما بفكرش في يوم القيامه ان انا مش هلاقي نفسي فيه، مش معنى ان انا ما بفكرش في اول ليله في القبر ان مش هلاقي نفسي جواها، مش معنى ان انا ما بفكرش في الصراط ان مش هلاقي نفسي قدامه بيتقال لي عدي. يبقى اذا الدخلات دي انواع، وفي دخلات ترغيب ودخلات ترهيب، انما المهم انك تبقى في واحد تاني قال لك ايه؟ قال لك انا بدخل على الناس اقول لهم يا جماعه احنا لا معانا رشاشات ولا بنلم تبرعات، احنا جايين نتكلم عن ربنا، تسمعونا نتكلم عن ربنا دقيقتين، تاذنوا ان احنا نتكلم عن ربنا دقيقتين. يقول لك يا عم اتفضل. واحد تاني يدخل مثلا على شباب قاعدين على قهوه، ايه يا عم البخل اللي انتوا فيه ده؟ يعني ما فيش لا كوبايه شاي ولا كوبايه تنسون؟ يا عم ما حدش عزم عليك اي حاجه، يا عم اتفضل ويتكسف منك اقعد. المهم ان انت دخلت، كل ما بتتمرس اكتر كل ما بتدخل في دخل في مداخل اكتر، كل ما يبقى عندك خبره في المداخل اكتر، كل ما بتبدا تفهم كل نوعيه ينفع معاها مدخل شكله ايه. طيب اتكلم صح بقى، يعني ايه اتكلم صح؟ يا اخواني في الله، انا دلوقتي رايح ازور واحد خلاص، فانا لقيت الباب بتاع شقته مقفول، طبيعي الناس مش فاتحه ابواب شقتها، وحوالين الباب في حيطه، فانا عايز اتواصل معاه، انا عايز اقول للي جوه ان في بني ادم بره، يا جماعه افتحوا الباب. فانا قعدت احط صبعي على الباب، مفيش مش حاسس بحاجه، طب احط صبعي على الحيطه مش حاسس بحاجه، طب احط صبعي على اللمبه اللي فوق الباب مش حاسس بحاجه، لحد ما حطيت صبعي على نقطه معينه اسمها جرس الباب. اول ما لمست النقطه دي حصل ايه؟ اللي جوه عارف ان في حد بره، لمست النقطه اللي باب قلبه هيتفتح لو انا لمستها. كل واحد من الناس فيه نقط لو عرفت تلمسها في كلامك هيفتح لك باب قلبه. اتكلم يا عم وادخل زي ما انت عايز. يعني النقط دي ايه؟ يعني عن يعني تجارب واستقراء للقران، وتجارب في الواقع كل واحد مننا له اربع نقاط حساسة، اربع مداخل للقلب. لو انت دخلت منها تلاقي القلب مفتوح، لو انت قعدت بقى من اولها. يعني كان اتنين عندنا في المنصورة، فكان واحد منكر ان احنا ننزل نكلم شباب اصلا، وايه ده ومين اللي بيعمل ده وده جاي منين واصله ايه وفصل الكلام ده، كان زمان بقى من سنين. فالتاني قال له يعني انت معترض ان انا اصلا اكلم شاب في الشارع بالطريقه دي؟ قال له ايوه طبعا، ولازم تعرفه من اول ان الحرام حرام والحلال حلال. قال له طب بص الشاب اللي مش في الشارع ده ادخل انزل كلمه، يلا ورينا تعمل معاه ايه. فالتاني اترقبك، قال له لا انا مش جاهز دلوقتي ان انا اكلم معاه. قال له طب يا سيدي لو انت كلمته هتعمل ايه؟ قال له لو انا كلمته هبين له حرمه القزع اللي هو عامله، واقيم عليه الحجه في القزع اللي هو الكبري اللي هو عامله، وبعد كده بين له حرمه السكسوكه اللي هو عاملها، وبعد كده اشرح له حرمه الاسبال اللي هو عامله، وبعد كده اشرح. قال له يعني انت هتقول لي الكلام اللي انت ده وهو كده يلتزم لما يسمع الكلام ده؟ ده واحد داخل في الباب بدماغه، يعني ده واحد ما عندوش حاجه اسمها جرس اصلا، يعني ما هوش عارف حاجه اسمها الاول اتك على الجرس يفتح لك الباب ادخل يسيبه يجيب لك حاجه ساعه وتكلموا مع بعض وتضحكوا مع بعض بعد كده كلمه، انما ده داخل على طول في الموضوع بدماغه. فالمداخل الاربعه للقلب هم ايه؟ رقم واحد الاثر الدنيوي للطاعه. المدخل ده يا اخوانا يعني الواحد لاحظ ان كل الانبياء اول حاجة كانوا بيتكلموا فيه قولوا لا اله الا الله تدين لكم بها العرب والعجب، ها لا يأتيكما طعام ترزقاني الا نبأتكما بتأويله. ما هو ذلك ومما علمني ربي، ما تأويل الرؤى عند المصريين كان معظم، فاننا ربنا علمني تأويل الرؤى بسبب طاعتي ده اثر دنيوي عظيم. في واحد بالنسبة له الاثر الدنيوي انك تكلمه عن الكرامات بتاعة الصالحين، ولو بقيت صالح هتاخد كده. في واحد الاثر الدنيوي انك تكلمه عن الرزق، الطالب الاثر الدنيوي انك تكلمه عن معية ربنا معاه في الامتحانات بتاعته. ها وتخيل لو انت داخل الامتحان ومعاك موجه المادة قال لك انا اقعد جنبك واي حاجة تقابلك هجاوب لك عليها، تخيل تبقى مطمن قد ايه. طب لو داخل معاك ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت هتدخل بشكلك ايه؟ كل واحد اب يبقى ان ربنا يحفظ له ولاده، وفعلا دي حقيقة الاثر الدنيوي للطاعة، الاثر الدنيوي. عشان كده يعني بفضل طبعا الواحد بيتعلم القرآن وبنتكلم في الدعوة، يعني لما يعني الواحد بدأ يدي في الدروس الشبابية اول درس اديته في حياتي ماذا لو اخترنا الله؟ الكلام ده بتعلمه منين؟ بتعلمه من القرآن، بتعلمه من كلمة سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طب لو استغفرنا وسبنا المعاصي اللي نفسنا فيها هيدينا الجنة وينجينا من النار؟ لا، يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال بنين. قال لا، الاول قال لهم مش الدنيا دي هتموتوا عليها، الدنيا دي طريقها الوحيد هو الطاعة، الدنيا دي شقائها هو انك تعصي ربنا، فانك تكلمه الاول ربنا هيديله ايه لو استجاب. الراجل اللي معاه كارت الفيزا وفي رصيد بيدخل الكارت في الجهاز ينزل له فلوس، انت لو عندك رصيد عند ربنا من الاعمال الصالحه كارت الدعاء يدخل الاجابه من عند الله هتنزل، لو ما عندكش رصيد هتبقى عامل زي اللي بيدخل الكارت ومفيش رصيد له في البنك. يبقى انت بتبدا تفهم الاثر الدنيوي للطاعه. المدخل الثاني هم الاخره، هم الاخره. واكتر حاجه بتاثر في الناس في هم الاخره حسن وسوء الخاتمه. حسن في انك انت تقول له اخر مشهد هتقابل عليه ربنا ايه، انما الاعمال هم الخواتيم، العمل اللي هيتختم على صاحبتك وتقوم مقفول عليه ده ايه. انك انت لحظة الخاتمة دي عند الناس بتزلزل، بتزلزل لما يكون حسن خاتمة، ده ما يتعملوش ميتة، ده يتعمله فرح. ولما يكون سوء خاتمة، والايام دي للأسف خواتيم الشباب اللي بيموتوا فجأة تبكي، شاب اللي مات قدام بوابة اتنين مارينا وهو ماشي وعامل شنطة العربية بتاعته مخزن خمور وعمل حادثة قدام بوابة اتنين، الخمور طبعا طارت في كل حتة والخمرة، وهو يا عيني يعني الله يرحمه يعني الله يغفر له ويرحمه مات، الدم بقى مع الخمرة سايح في الارض، يعني صاحبي معدي يعني بيقول الدم والخمرة الاتنين مع بعض. تخيل الشاب اللي هو برضه على طريق الساحل الشمالي طالع بقى على مارينا ولا طالع على جولف بورتو بقى في حفلة من الحفلات، وهو طائر العربية حادثة اتطبقت بقت عاملة زي كرة الصفيح وهو محبوس جواها، قعدوا ثلاث ساعات ينشروا العربية عشان يطلعوه. صاحبي بيقول لي الكلمة اللي كان قاعد يصرخ بها من جوه هو مات قبل ما يطلعوه، الكلمة اللي كان قاعد يصرخ بها من جوه انا مش عايز اموت كده، انا مش عايز اموت كده. فانت لما بتفهم الشاب اللي بيحصل وتقول له اللي مش عايز يموت كده ما يعيش كده، لانه لو عاش كده هيموت كده، ده قانون ربنا سبحانه وتعالى اجراه الا ان يشاء ربي شيئا. فانت لما بتبدا، كنت بكلم شاب بقول له يتوب وما عملش حاجه ما غيرش حاجه، بعد 72 ساعه مات، بعد 72 ساعه مات. فانت لما بتبدا تواجهه هم الاخره يوم ما هتقابل ربنا بقى اخر عمل هتقابل ربنا بايه؟ طيب اول ليله في القبر. طب الجنه، جنه مدخل خطير خطير. طب النار، طب القيامه. طب احنا مشغولين بخمسين سنه ونسين خمسين الف سنه اللي هم بتوع يوم القيامه بس. طب انت حاضر. طب احنا مشغولين بخمسين سنه ونسين خمسين الف سنه، تبدا تفوقه يبقى تاني مدخل هم الاخره، بالذات حسن سوء الخاتم اكتر حاجات بتاثر في القلوب. الاثر الدنيوي والطاعة رقم واحد، ده لمس كتاب يعني، ان ربنا سددك لمس كتاب. انا اعرف واحد من اكبر رجال الاعمال في مصر، سمع درس لواحد من الدعاء عن الاثر الدنيوي والطاعة، بيقول لي الدرس ده قلب لي حياتي، انا سمعته 14 مره. هذا الرجل دلوقتي لو انت عايز وصفه، ما عادش حد بيعرف يجيبه، قاعد في السعوديه يعني، قاعد الشركات بتاعته قاعد في السعوديه، هو حس ان كل ما بيعبد ربنا بيزود له رزقه، قاعد في الحرمين. سبحان الله العظيم. يعني مره قعد الشباب كده وكان بعيد يعني، بعيد جاي كتير يعني، فوقفت اتكلم معاه، فقعدت اكلمه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، التحى. فبعد سنين بقول له انت ايه اللي خلاك تلتحى بعد سنين؟ قال لي النص ساعه اللي انا سمعت فيها كلام ربنا هيديني في ايه في الدنيا لو انا التزمت. يبقى لازم نعرف يا جماعه مداخل القلوب، الاثر الدنيوي للطاعه يليه هم الدين، ايه هم الاخره. المدخل الثالث معرفه الله وعظمه الله. مين ربنا بقى؟ مين هو ربنا؟ ربنا ودود قد ايه؟ ربنا كريم قد ايه؟ ربنا عظيم قد ايه؟ ربنا يقدر يعمل لك ايه؟ وربنا يقدر يعمل فيك ايه لو عصيت؟ وربنا يقدر يعمل ايه؟ ربنا لما تقول للشاب انا لو جبنا فتحنا قلب شاب وخرجنا منه البنات وخرجنا الموبايلات وخرجنا الكليبات وخرجنا العربيات وخرجنا، هيفضل منه قد ايه ربنا؟ لما اكلم شاب تقول له انا لو قلت لك كلمني على العربيات هتكلمني ساعه، لو قلت لك وانت بتكلمي البنت كلميني عن المكياج هتكلميني ساعه، طب لو قلت لك كلميني عن ربنا هتتكلمي قد ايه؟ هتقدري؟ يبقى احنا حبينا الدنيا وما حبيناش ربنا، فمش عارفين نتكلم عنه. انك انت تتكلم عن ربنا، الكلام عن ربنا يا اخوانا بيزلزل كيان اي حد، بس لو اللي بيتكلم يتكلم صح. كلام عن ربنا لا عدل له، مفيش حاجه بتاثر زيه. يعني الواحد لما بيحضر درس واللي بيتكلم عن ربنا فعلا فعلا، انت بتحس ان انت كل ذره في كانك بترتجف، بتحس ان انت ما عدتش عايز ترجع الدنيا دي تاني. كلام عن ربنا لو صح يعني سبحان الله العظيم له تاثير تاني. بس المشكله انه مش سهل، المشكله انه مش سهل زي الكلام عن الاخره، زي الكلام عن الاثر الدنيا. المدخل الرابع هم الدين، انك تكلمه عن احوال الامه، يعني وطعنوا في دينكم. لو بيطعن في والدك او والدتك هتسكت؟ طب تخيل بقى الدين هو اللي بيطعن فيه، ازاي انك انت تسكت؟ يعني ده على عجاله، دي المداخل الرابعه. قال طب اجيبها منين؟ اجيب منين الكلام عن الحاجات دي؟ انا ما اعرفش اتكلم عن الحاجات دي. بسيطه يا اخي، يا ابني ده اسلام وقع عليه 50 مليون شريط، ويتو الله عليه 30 مليون شرايط، على دروس على دروس تتكلم في كل الموضوع دي. هات يا ابني درس عن حسن سوء الخاتم، وهات درس عن الاثر الدنيوي للطاعه، ها، وهات درس عن الجنه، ودرس عن احوال المسلمين، ودرس عن عظمة الله. موضوع بسيط جدا، اي حد بيدخل في النت يكتب اي كلمة من الكلمات دي هيلاقي 50 درس طالع، نقي منهم درس قلبك يستريح ليه واسمعه، واكتب الحاجات اللي اثرت في قلبك. الكلام ده هيغير حياة اي انسان تقابله لو ربنا اراد انه يفتح قلبه. يبقى دي حلها السماعي. يبقى قلنا اكسر هيبة الناس من قلبك، ما يهمكش انك تتكسف عشان ربنا، ده اللي هيكسفك ده ثوابك اضعاف اللي مش هيكسفك. رقم اتنين، ادخل صح، ادخل بايه؟ بدخلة لطيفة ظريفة مقنعة تشد انتباهه. رقم تلاتة، وادخل وانت ثابت وواثق وانت مهزوز. رقم تلاتة، اتكلم صح. المداخل الاربعة للقلوب اتكلم في دول، ما تتكلمش دلوقتي في امر ولا نهي خالص، ما تتكلمش في حرام ولا حلال خالص. ترتبها زي اللي واقف في مسجد، المسجد ضلمه، اول ما بيجي شويه نور يشوف العواميد، يشوف يجي نور يشوف المنبر، يجي نور يشوف السجاجيد، يفضل النور يجي لحد ما يشوف الدبانه الطايره في الهواء. اللي بيدخل بقى من سكه حرام وحلال من اولها بيبقى عامل زي ايه؟ اتنين واقفين في مسجد ضلمه، فواحد شايف الدبانه واحد مش شايفها، فبيقول له في دبانه، لا مفيش دبانه، والله في دبانه، والله ما دبانه، ويمسكوا في خناق بعض. يا ابني اتك على كبس النور الدنيا تنور، هو لوحده يقول لك في دبانه، يقعد يتشكل معاه حكم مش عارف ايه، وتتشكل معاه حكم النقاب ايه، ويتشكل معاه حكم اللي مش، يا ابني مش يا حبيبي سيبه سيبه، خليه بس يحب انه يسمع دين. وبعد كده يعني ايه، طبعا في بقى النقطه اللي بعد كده اللي هي تعامل صح. تعامل صح ديت لو جادلك او كده، دي نقطه مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي. النقطة اللي برضو من النقاط اللي ممكن نختم بيها اللي هي حاجات بتزود اثر الجولة. في حاجات بتضاعف تأثير الجولة. يعني ايه؟ انا اتكلمت دلوقتي واسيبه وامشي. طب افرض اديته تليفوني عشان يتصل بيا لو حب انه ايه يقرب من ربنا اكتر، يبقى انت عملت له حاجة زيادة. طب افرض بقى قبل ما امشي قلت له خد بالك في موقع على النت اسمه مثلا ويتو الله، الموقع ده كان اصلا قناة افلام، موقع افلام اجنبية مترجمة، وصاحبه تاب الى الله وقلبه موقع ديني وحط عليه اسم الله، والموقع ده بقى كذا، والموقع ده بيدخله عدد كذا يوميا من الشباب والبنات في العالم كله، تبدأ تشوقه وهتدخل عليه هتلاقي اي درس انت عايز تسمعه لاي داعية انت نفسك انك تسمعه، يبقى انت بتشوق. يبقى ربطت بموقع نت والشباب قاعد على النت، خبط الزرار بصبعه تدخل النار، وخبط الزرار بصبعه تدخل الجنة، فانت بتدله على خبطة الزرار اللي تدخل الجنة بدل ما يدخل على مواقع وحشة او على حاجة تانية انت بتقوله وانت قاعد على النت اصلا. كده كده ادخل وجرب. اسمع يا سيدي، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب سعيد. انك انت في اخر الكلام تديله ورقة جميلة مؤثرة تكون منقيها، الورقة دي بتزود تأثير الجولة. انك في الاخر تديله سي دي يكون مثلا عليه درس شبابي او عليه بعض المقاطع المؤثرة مثلا اللي بتتكلم بطريقة بدخلة صح، يبقى انت وتعهده تقول له دي امانة قدام ربنا تاخدها بس تسمعها. واحد هيقولك لا خلاص مش مشكلة لان برضو دي فلوس، يعني مش انت معكش حاجات تكفي الكرة الارضية يعني. واحد هيقولك ماشي والله خلاص انا اوعدك ان انا اسمعها، اوعدك ان انا اسمعها، يبقى انت عملت كمان 20 جولة زيادة على الجولة بتاعتك لانه يسمعها بجد فعلا باذن الله سبحانه وتعالى. اذا انت كنت عارف درس حلو في مسجد في المنطقة اللي انت بتتكلم فيها تقول له والله يوم كذا في الدرس الساعة كذا ممكن تلاقيني موجود فيه ونتقابل فيه، يبقى انت ضعفت اثر الكلام بتاعك. يعني كل دي وسائل وسبل. وفي النهاية قال تعالى ولا ينفعكم نصحي، ولا كلمة هتأثر ولا هجيب نتيجة، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لازم تعرف إن الهداية دي بيد ربنا لوحده، إن الهداية دي تلب كلام حلو ولا الهداية دي لازم تكون رباني في دعوتك. لازم تبقى عارف إن الموضوع مش كتر كلام ولا قوة تحضير، الموضوع أساسا قلب موصول بربنا، الموضوع أساسا صدق مع الله. الصدق مع ربنا ده هيتنقل من قلبك لقلبه حتى لو لسانك ما قالوش، وهيخليه حتى لو أنت قلت كلام مش قوي هيخليه ممكن يتأثر بكلامك أضعاف ما يتأثر بكلام حد كلامه قوي بس هو مش حاسس فيه إن فعلا قلبه عليه، وإن فعلا بيحبه، وإنه فعلا خايف عليه، وإن فعلا أنت أخوي، وإن فعلا أنا ملايين الدنيا ملايين الدنيا عندي ما تسويش ان انت تصلي او ان انت تمشي في طريق ربنا او ان انت تدوق جنة حب ربنا من وانت في الدنيا. يعني ربنا يسددكم اخواني، الموضوع في غاية الضخامة، والموضوع فيه والمفروض ان الموضوع بيبقى معاه تمرين عملي. ننزل بقى كده ايه ننزل ونتكلم يعني، ودايما اللي بيدوق جمال انه يتكلم عن ربنا. يعني ايه احد اخواننا كان نازل في جامعة من الجامعات يعني ايه يعلم بعض الاخوة كده الجولات، فبيقول لي ايه، بيقول لي انا اللي بكعلمه مرة بيقوم سايبني ويقول انا اروح اكلم انا الناس لوحدي. قلت له انا مجرب ديت اول مرة اخوة التبليغ عملوها فيا، وخارج معهم جولة كده في الشارع، فقام الراجل اللي معايا الاخ اللي معايا قام مكلم الناس، فانا سمعت الكلام كده بس مش لقيت قوي يعني مش فاهم برضو القصة ايه. المرة اللي بعدها بقى قابل الناس اللي بعدها السلام عليكم ازيكم ربنا يبارك فيكم ويعطرهم ويبتسم والحاجات بقى الجميلة بتاعت اخوة التبليغ ديت. معانا اخونا حازم هيكلمنا عن ربنا شوية. هو انا اخونا حازم وكنت طالع من طول يا اخونا حازم مين انا عارف اقول حاجة، فقعدت بقى تربك واجيب كلمة بالشرق على كلمة بالغرب ثلاث اربع دقايق كده ايه بدأت ترد نفسك كده، افتكرت لك قصة ربنا سلمها معاك، عرفت تقول كلمتين. اول ما عرفت اتكلم عملت ايه؟ عدتش عايز حد يمشي معايا، سيبني بقى خلاص انا عرفت طريقي. الموضوع له لذة، جنة فعلا، انك انت ما تبقاش ابكم لا يقدر على شيء ما تتكلمش عن ربنا، ولكن تبقى مباركا اينما كنت، تبقى كل مكان بتروحه قادر انك انت تغير مجرى الحوار للدين، قادر انك انت تكلم صاحبك في الدين، قادر ان انت تقنع الناس بان طريق ربنا ده مندوب تسويق للجنة، بس مندوب تسويق شاطر، عارف تفهم الناس الجنة دي ايه، عارف تفهم الناس روعة الحاجة اللي بتدعوهم اليها ايه. ربنا يسددكم يا اخواني، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. Thank you. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، واملأ قلوبنا حبا لك وثقة فيك ويقينا فيك وإيمانا بك وإخباتا لك. اللهم يا ربنا، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل معصية تبنا إليك منها ثم عدنا فيها. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم اهد أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم طهر مصر من المواقع الإباحية، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من التبرج والفساد، اللهم طهر مصر من الربا والمال الحرام، اللهم طهر مصر من الفاسدين والمفسدين، اللهم طهر مصر، اللهم طهر مصر من كل ما يرضيك عنا يا رب، اللهم طهر مصر من المخدرات، اللهم طهر مصر من الكبائر والآثام والشرور. يا ربنا استعملنا لنصرة دينك، يا ربنا استعملنا في الدعوة إليك، يا ربنا استعملنا في الدعوة إليك. اللهم إنه لا ينفع نصحنا إن أردنا أن ننصح للناس إن لم تأذن لهم بالهداية، اللهم أذن لنا ولهم بالهداية، اللهم أذن لهم ولنا بالتوبة، اللهم تب على أهل مصر جميعا، اللهم أعد أهل مصر إلى دينك ردا جميلا، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، إنك ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.